قصدك بان من كلامك في البعد هتلاقي راحتك. مقدرش الومك انت حر خلاص براحتك. اللي انت شايفه صح ليك روح واعمله. وحدك.